استغرب منهم عبادة الشمس لأن هذا مخالف للفطر وللعقول، وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. الآن سيأتينا قصة قوم لوط بعد قصة قوم سليمان، لأن قصة قوم لوط واضح فيها انتكاس الفطر، أن هذا أمر مخالف جدا للفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، ولذلك منتهى القبح والفاحشة والقذارة، حتى إنهم يتعجبون من أناس يتطهرون من شدة انتكاس الفطر، يتعجبون من أناس يتطهرون ويريدون إخراجهم من القرية بسبب أنهم أناس يتطهرون. كذلك الرسل تأتي بما يثبت نبوتها ورسالتها بمعجزات تأخذ بالقلوب والألباب والعقول، ومن ذلك ما تقدم في قصة سليمان وقبله موسى في هذه السورة، كذلك هنا في قصة صالح، فإن صالح عليه السلام من الأدلة على نبوته إخراج ناقة عظيمة من جبل عظيم من وسط الجبل، تمخض الجبل عن ناقة عظيمة، وهذا أمر يأخذ بالألباب ولا يمكن أن يكون سحر لأنهم يعرفون حدود السحر، والناقة كانت تروح معهم وتجي ولها شرب ولهم شرب يوم معلوم، كل واحد ذي فطرة وذي عقل يعلم أن هذا نبي وأن هذا ما يكون إلا مؤيد من عند الله عز وجل الذي بيده السنن ونواميس الكون هذا كله. ولعل هذه من الحكم في إرداف قصة ثمود بقصة سليمان ومن معه، لأن ترتيب الآيات والقصص له حكم. قال تعالى بعد قول ملكة سبأ، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسدل الستار على قصتهم وما فيها من عجب وعبر. قال ولقد، أي وأيضا لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم في الأرض وفي النسب، وثمود أماكنهم معروفة إلى اليوم، بلاد الحجر قريبة من في وادي القرى بين المدينة والشام، معروفة أماكنهم إلى اليوم وتسمى مدائن صالح، أرسل الله ويعرفونها العرب ويمرون عليها مصبحين وبالليل، وإنهما لبإمام مبين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله، هذه الرسالة التي تأتي بها الرسل، أعبدوا الله أو لا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات، يعني اعبدوا الله على التفريد والتجريد والتوحيد، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فإذا هم فريقان يختصمون. النتيجة كان فيه مؤمن وكافر ومستكبرين ومستضعفين، فيبدأ ردة الفعل الأولى الاختصام والتفرق، أي واحد يأتي بدعوة صحيحة سيكون فيه تفرق، لكن ليس التفرق المذموم، تفرق بسبب أناس آمنوا وأناس كفروا. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولذلك من الطرائف تعليق ابن عباس رضي الله عنه على قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض إلى آخر وصفه، ثم قال بعدها مباشر ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس اقتتل الرجلان ورب الكعبة، هذا بايع نفسه لله وهذا تأخذ العزة بالإثم، فقال اقتتل الرجلان، يعني أكيد أن سيكون بينهم خلاف وعداء وبغضاء. كذلك هنا فإذا هم فريقان يختصمون، ومن الاختصام ما قصه الله علينا في سورة الأعراف، قال الملأ الذين استكبروا يعني من قوم صالح الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة الآيات. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة الحسنة، وهذا من رفق الأنبياء، كلام فيه رفق ما في عنف، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لما تستعجلون العذاب والتحدي والاقتراح على الله قبل الحسنة الإيمان وما يترتب عليه. لولا تستغفرون الله، أي هلا في لغة قريش، لولا يعني هلا، هلا تستغفرون الله تطلبون مغفرته ورحمته بالإيمان لعلكم ترحمون لكي تأتيكم الرحمة. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وكما أيضا ذكرنا في هذا الحزب مسألة المجادلة ووضوح حجج أهل الحق ووضوح بطلان وزهوق أهل الباطل، يقولهم كلام واضح موافق العقول الفطر وهم يردون بكلام خارجي لا علاقة له بالموضوع. اطيرنا بك وبمن معك، يعني كل ما جاءنا مصيبة هي بأسبابك أنت والذين آمنوا معك. اطيرنا تشاءمنا بك وبمن معك، وهذا يقولونها للرسل كله، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، كذلك محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت اللي فرقت جماعتنا وكنا وبعدك وصرنا. هذا دائما ديدا هؤلاء. قال طائركم عند الله، يعني القدر والمقضي يسمى طائر لأنه أولا سريع الوقوع، والطائر يوصف بأنه سريع الهوي، ولذلك القدر يوصف بأنه طائر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمل المقدور، ويوصف بأنه سهم، سهام مصيبة أو مخطئة، وقد تحذف كلمة سهام فتبقى مصيبة، يسمونها مصيبة، هي سهام مصيبة ومخطئة، ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئ. الطائر سريع الوقوع سريع الهدف، كذلك القدر. قال الهذلي وإذا ضربت به القفار رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدلي، يعني الصقر. طائركم يعني أقداركم وأعمالكم عند الله، ليست بيدي أنا، ليس بيدي لا شؤم ولا يؤمن، طائركم عند الله. بل أنتم قوم تفتنون، إما تختبرون بالاستقرار اللي أنتم فيه والقصور والفتنة ابتلاء، وإما تفتنون تولعون بالشهوات واتباع الهوى، كما يقال فتن فلان بالدنيا، فتن فلان بكذا. بل أنتم قوم تفتنون، أي مفتونين بالدنيا أو مختبرين. وكان في المدينة، مدينة ثمود أو عاصمتها والقصبة، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء هم الملأ، وتاسعهم هو أشقاهم سلاف سالف قدار، قدار بن سالف كما تناقل الصحابة اسمه عن الأمم السابق، اسمه قدار بن سالف، أحمر ثمود، كان أحمر أزرق مشؤوم عليه، هو عاقر الناقة، ولكن معه 9 من الرهط هؤلاء، وهم من كبارهم ومن ملائهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لو أنه يفسد ويصلح أهون، لكن هذا متخصص في الإفساد ولا عنده أي شيء في الإصلاح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويغرون بصالح ويحذرون من الحق، وهذا موجودين في كل أمة وفي كل مدينة. قالوا يرحمك الله، قالوا تقاسموا بالله، هؤلاء 9 لنبيتنه أهله، أي لما قال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام بعد ما عقروا الناقة، ذلك وعد غير مكذوب. قالوا نقتله وأهله، أهله يعني الذين آمنوا معه، أما أهله اللي هم قرابته هم اللي قال ثم لنقولن لوليه، ثم لنقولن لوليه، هذول أهله في النسب. أما التبييت لأهله في الدين، وهذا يدلك على أن الأهل هم أهلك في الدين، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة. تقاسموا أي فيما بينكم، تعاهدوا واحلفوا بالله لنبيتنه وأهله، إن كان كاذب فيما أوعدنا به فهذا حقه ما جاء، وإن كان صادق قدمناه أمامنا نشفي صدورنا منه قبل أن يأتينا العذاب. فنبيت في الليل اغتيال هو والذين خاصته من حواريه، ثم لنقولن لوليه أو لأدمه ما شهدنا مهلك أهلي، ما حضرنا ولا شهدنا، وتقاسموا على هذا الأمر وتعاهدوا عليه، وإنا لصادقون في كلامهم للأولياء. وفعلا يقال أنهم كمنوا له في غار، فأرسل الله الملائكة فحصبتهم بالحجارة، هم يريدون تعجيل العقوبة لصالح، فعجل الله عقوبتهم قبل أقوامه وسدت عليهم فم الغار، فماتوا أعوذ بالله شرميته. ولذلك قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، بدأنا بهم ثم بأقوامهم أجمعين. هكذا يفعل الله، وسيأتي الآن: الله خير أما يشركون، الله خير لأوليائه أم ما يعبد من دونه خير لمن عبده. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انظر كيف كان عاقبة مكرهم، ماذا فعل بهم المكر؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية إلى اليوم، البيوت في مدائن صالح خاوية، منحوتة وخاوية بما ظلموا، وهذا سبب الإهلاك الظلم. إن في ذلك لآية عبرة وعظة لقريش الذين هذا صار مثال لهم، ولكل مستكبر وكافر ليوم القيامة ينظر في هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمروا بها إلا أن تكونوا باكين، لا تمروا بقوم معذبين إلا أن تكونوا باكين. ليست مجال للهو أو للفرجة تتفرج على قوم معذبين إلا أن تكون تعتبر. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا صالح ومن معه وكانوا يتقون، وهذه صفة الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتصديق ويصدق ذلك بالتقوى، يفعل ما أمر الله ويكف عما نهى. ما يكون العبد ولي لله إلا بإيمان وتقوى. وهاجر صالح إلى مكة هو ومن معه وماتوا في مكة. وهكذا كما مر معنا أكثر الأنبياء إذا حلت العقوبات بأقوامهم أمرهم الله هو ومن ما آمن معه أن يأتوا إلى مكة ويموتون فيها. ولذلك جاء في الآثار أن الحرم ومسجد الخيف والحجر والحطيم، أماكن مكة هذه فيها قبور عشرات الأنبياء والصالحين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا هذه القصة بعد موسى وبعد سليمان فيها صاحب حق وكلامه واضح، وآمن معه ثلة قليلة، وأصحاب باطل يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والصراع المعتاد والنتيجة المعتادة في سنة الله عز وجل. وهذا معه عقل ومعه فطرة ومعه الآيات ومعه كل شيء واضح، وهذا ما معه إلا الباطل والاستكبار. وهذا وش عاقبته؟ أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا وش عاقبته؟ انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم. فكانت الصورة واضحة، مشاهد من التاريخ تعرض أمام قريش وأمام الصحابة وأمام الناس إلى يوم القيامة. هذا سنة واحدة في الجميع، لا يختلف أحد عن أحد. كذلك ولوطا، أي واذكر لوطا أيضا. وقلنا أن من المناسبات في السورة هذه اللي كلها تعزيز العقل والفطرة والآيات، إن هؤلاء انتكست فطرهم بالشرك بالفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، انتكاس فطر. والحزب هذا يعمق العقول، ترى الحزب هذا إذا أعطيته حقه يزيد عقلك وتصفو فطرتك، لأن الحزب حزب الشعراء هذا كاملا حزب دعم شديد للعقل وإنارة للعقل ودعم للفطرة الصحيحة المستقيمة، ويرجعها إذا كان جاه انحراف ولا كذا ترجع إلى مسيرته إذا أنت أعطيته حق. وكل حزب من الأحزاب السبعة يبني في شخصيتك شيء معين، شيء للقلب وشيء للعقل وشيء للروح وشيء للشرائع، مثل الحزب الأول والثاني السبع الطوال تبني لك الشريعة كلها. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ إما تبصرون بقلوبكم أن هذا فاحش، هم كانوا يعرفون أن هذا مخالف الفطرة، ولذلك قوله أنتم تبصرون، يعني عقولكم قلوبكم وعقولكم وفطركم تقول غلط، وهذا ما يكون. حتى الحيوانات ما تفعل، الحيوانات ما تفعل هذا، لكن الهوى يجعلكم تركبونه هكذا، وإضلال الشيطان. وبعض أهل العلم يقول: وأنتم تبصرون، كانوا من فظاعة أفعالهم يفعلون هذا عيانا أمام بعض، فيبصر بعضهم بعضا وهم يفعلون هذه الفاحشة، ولذلك صارت عقوبتهم لا يشبهها عقوبة أبد، لأنهم كانوا بلغوا العتو الأكبر. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون هذه فاحشة ثانية، أنك تفعلها وأنت تبصر، سواء كنت تبصر بقلبك أو كانت علنية. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، مخالفة فجة وصريحة للفطرة البشرية. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. الجهل هنا ليس عذر كما يظن، الجهل ما ذكر في القرآن إلا ذنب، لأن الجهل عند العرب ليس كله مضاد للعلم، في جهل يضاد العلم وفي جهل يضاد العقل وفي جهل يضاد الحلم، يقال حليم وجاهل، وفي جهل يضاد الرفق، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ففي أنواع من الجهل كلها مستخدمة في القرآن، نادر جدا الجهل الذي يقابل العلم. وأنتم تجهلون أي بحمق، لأنكم تفعلون هذا الشيء بحماقة وبظلم وبطيش وبتهور وأنتم تجهلون. سبحان الله، الحزب أيضا هذا غير مسألة العقول الفطر، مسألة وضوح كلام صاحب الحق ووضوح تهافت كلام صاحب الباطل. هذا شفناه في الشعراء واضح جدا، كذلك في النمل الآن كلامهم واضح، كلام النبي هذا واضح مثل اللي قبله. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ما في أوضح من الكلام هذا، ويلامس فعلا الفطر ويردها إلى الصواب ويلامس العقول. فما كان جواب قومه، يعني بالحصر ما قابلوا هذا الكلام الواضح الذي يأخذ بالألباب، إلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صارت المدحة ذم، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني يمدحونه يذمونه بما يمدح به، إنهم أناس يتطهرون. هذا جواب، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس. كل الأجوبة من يوم بدينا في الشعرة تأتيك بهذا الشكل، أنه من لك اتبعك الأرذلون، اقتلوه أخرجوه أحرقوه، ما في له هذا، وهذا سيتكرر إلى قيام الساعة. ودقق في كلام أهل الحق ودقق في أجوبة أهل الباطل، سواء كفار أو يهود أو نصارى أو مرجئة أو خوارج أو إخوان أو تبليغ أو غيرهم، ستجد أن أجوبة أهل الباطل بهذا المستوى دائما، تهافت واضح، خروج على الموضوع، تهويش تشويش فقط، ألقاب سب استخدام السلطة إلى آخره، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه، لازم السنة تمشي، وأهله أهله اللي هم أهله، وأيضا ومنهم بناته إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي قضينا وحكمنا وقدرنا أنها من الغابرين. وش معنى الغابرين؟ الغابر أو غبرة في لغة العرب، إيه الزمان الغابر، إيه هو ترى أكثر ما تستخدم غبرة في بقية، في بقي، وتستخدم في مضى، وإن كان نفس المعنى لو تأملته هو نفس المعنى واحد. قدرناها من الباقين في القرية أو من الغابرين الذاهبين للجحيم، وأمطرنا عليهم مطرا، مطر معين، فساء مطر المنذرين. وأيضا هذا الحزب سيؤكد لك إن ما في قوم أخزوا في الدنيا إلا بعد انذار رحمة من الله، كما قال في آخر الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، مجرد ذكرى. والمعاني كلها ستتأكد في الحزب كله. فساء مطر من المنذرين، نبهوا ثم نبهوا ثم نبهوا ثم أمطر عليهم مطر حجارة من سجيل منضود، نسأل الله العافية والسلام. بعد ما أعطانا الله عز وجل أربعة من الأنبياء، موسى وعقب بسليمان وداود وعقب بصالح وعقب بلوط عليهم السلام، هذا نماذج، وهذه النماذج منتقة ومرتبة في هذه السورة بحكمة، لأن بينها يعني اشتراك شيء معين فهمناه وما فهمناه. قال الله لنبيه قل محمد عليه الصلاة والسلام وكل من سمع الكلام هذا، قل الحمد لله على إهلاك الظالمين، الحمد لله على إنجاء المؤمنين، الحمد كله لله على إيضاح الحق، الحمد لله على إزهاق الباطل، الحمد لله على إقامة الأدلة، الحمد لله على العقول والفطر، الحمد لله على آيات الأنفس والآفاق، الحمد لله. يعني هذا ختام لهذا القصص الشيق، قل الحمد لله. وأيضا وسلام على عباده الذين اصطفى، أولهم الأنبياء، وقال ابن عباس وأصحاب محمد اصطفاهم الله للصحبة، هم قطعا مصطفين، سلام عليهم ما يأتيهم منا إلا السلام. ولذلك مقام الأنبياء ثم الصحابة مقامهم رفيع، ولا ينبغي لأحد أن يحوم حول الحمى، فإن الله ينتقم أشد انتقام ممن يتكلم في الأنبياء وبعدهم في الصحابة، ينتقم الله منه. ما لهم إلا السلام لأنهم أحباب السلام جل وعلا. وسلام على عباده الذين اصطفى، القدح فيهم قدح فيمن اصطفاه. الآن إذا قدحت في الوزير في الحقيقة تقدح في الملك اللي اختاره، هذا اختيار الملك، والاختيار كما قلنا دليل جودة العقل، الاختيار هو دليل جودة العقل. ولذلك أصحابك دليل عقلك، اختيارك لأصحابك الخاصين بك هو يعطي صورة عن عقلك. ولله المثل الأعلى، الله اللي اصطفاهم، أي قدح فيهم قدح فيمن اصطفاهم وقدح فيمن اختارهم. الصحابة هم أصحاب محمد فلذلك عليه الصلاة والسلام، فلذلك هو قدح في صاحبه. ثم قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، هذا السؤال وسيأتي بعده مثله، الله خير أما يشركون. هل خير هذا للتفضيل؟ قد تكون للتفضيل، هذا وجه، لأن المعنى إذا كان عام قد يستخدم للتفضيل، لأن سيكون فيه اشتراك بينه وبين غيره ولو في جزء ضعيف، مثل كلمة خير شر أحب، هذه قد تستخدم في التفضيل بين أشياء متباينة، لأن دائما عندنا التفضيل يكون بين أشياء متماثلة أو متجانسة، أنك تقول أفضل هذا ولا هذا. أما إذا كان تقول أفضل السيف ولا العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ما تقول السيف أمضى من العصا لأن فيه تباعد، لكن أمضى معنى ضيق مضاء فقط، لكن خير معنى واسع، كل واحد فيه جانب خير ولو قليل جدا. فلذلك يأتي التفضيل في المعاني الواسع مثل خير وشر وأحب، وليس معنى أنهم في درجة واحدة، لكن هذا معنى. وهذه الكلمة يعني كثر فيها كلام السلف، الله خير أم ماشي، وبعضهم قال فيه محذوف، أتوحيد الله خير أم عبادة ما يشركون، وبعضهم قال الله خير لمن عبده أما يشركون خير لمن عبدوهم، فيه الآن تقابل، وذكروا أشياء كثيرة، الله خير أما يشركون. ثم أتت الآن أدلة أيضا تعزيز العقول والفطر، لأن الآن أمامنا أصنام وأوثان وأشياء تعبد، وأمامنا الإله المعبود الحق، قل سموهم، فالآن سيسمي المعبود الحق ويقول هذا اللي يعبد ولا الثاني، كل هذا بالضغط على مسألة العقول والفطر لعلها تستقيم. أولا، أمن خلق السماوات والأرض، ولا واحد من المعبودين إلى قيام الساعة سيدعي أن خلق السماوات والأرض، فلا يستحق العبادة. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، شفتوها الآن في مكة هذه الأيام، شفتوا الحدائق كيف، الحديقة هي الخضرة، وبعضهم قال أن الحديقة هي المحدقة بحائط، والصحيح أن كل بستان محدق ببيض، لابد أن يحفه بيض، فأي بستان أو أي حديق، لكن وصف الله عز وجل بآثار المطر أنه يأتي بحدائق ذات بهجة، الأثر النفسي أنه تبعث على البهجة والسرور بشكل سبحان الله العظيم يسري. شوف الآن مسجدنا هذا سبحان الله العظيم، تنظر في كافة اتجاه ما ترى إلا خضرة وحدائق ذات بهجة، في الجبال، في الوهاد، في الأودية، حتى في بيتك سبحان الله العظيم. هذا من اللي أنبته؟ من اللي أنزل المطر؟ من الذي شق الأرض؟ من اللي فعل هذا؟ هذا اللي يعبد، غيره هل فعل شيء من هذا؟ لا. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ولا يستطيع واحد أن ينبت بقلة، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يقول في مناسبة هنا، في واحد أبو حاتم يقول تحقيق الهمزتين المتواليتين محدث وليس من نطق العرب القديم، ولم يقرأ به قارئ عتيق، بمعنى أئي، هذه اللي نقرأ بها نحن قراءة حفص أئي، يقول هذه محدثة، يعني العرب ما تأتي بتحقيق همزتين متواليتين مثل أئذا أئنا، وإنما يخفن واحد. وأظن في قراءة نافع في تليين الثانية أيلاهن أيلاهن، إيه كذا، ما تقول أئي أئي كذا. هذا من حيث القراءة. أإلههم مع الله؟ هذا السؤال. ويقول أمن، بعدين يختم بهذا. كل الآيات اللي ستأتي يأتي بأشياء عقلا وفطرة ما يمكن تكون إلا لله، ثم يقول أيعبد غيره معه، حتى يبين لك غاية الظلم وأن هذا مخالف للفطر والعقول قبل أن يكون مخالف للأنبياء والشرائع. أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون. مش معاني معاني يعدلون كثيرة، منها يسوون يميلون يجرون عن الطريق، عدل عن الطريق، عدل عن العقل والفطرة. بل هم قوم يعدلون، جاروا، يجعلون مع الله عدل آخر أو إله آخر، ها نعم مثله. فالمعاني كثيرة. بل هم قوم يعدلون، وشوف كيف كلمة العدل كيف تأتي للعدل وتأتي للظلم والجور، ومثل القسط، قاسط ومقسط، وأمثالها كثيرة. أمن جعل الأرض قرارا، الأرض هذه جعلها قرار، وجعل خلالها أنهارا، أنهار جافة مثل وادينا هذا، أو أنهار سائلة، لأن وجود الأودية نعمة حتى لو كان جاف، تصرف المياه وتحمي الناس من الفيضانات ومن الهدم ومن الغرق. فالله يمتن علينا بأن جعل فيها أنهارا وسبلا، طرق أيضا، حتى الطرق اللي في الجبال وفي الأرض نعمة من الله. وجعل خلالها في أثنائها أنهارا، وجعل لها رواسي الجبال، ولا كان تميد بنا، لا نبني ولا نمشي ولا نتحرك ولا نزرع لو كانت تموج بنا. وجعل بين البحرين حاجزا، بين الملح والعذب وبين هذا وهذا، وبين جعل بينهما حاجزا. أي إله مع الله، نفس السؤال، والسؤال الأول أمن، ثم يأتي بالسؤال الثاني أي إله مع الله؟ أبدا. كل عقل وفطرة تقول لا، لا إله إلا الله، بل أكثرهم لا يعلمون، ومع ذلك مشركين، وأكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يأتي موانع، فإن الله جل وعلا يجيب المضطر. أسرع إجابة إجابة المضطر بشرط أن يدعوه. كم من مضطر لا يدعو، إذا دعاه دعاه وحده، ولم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولم يأكل الحرام، ودعاه وهو مضطر، فإنه يجيب. هل المعبودات غير الله يجيب المضطر إذا دعاه؟ أبدا. ويكشف السوء، السوء إذا كان قاتم جاثم يكشف، وكلمة كشف تدل على أمر عميق، يكشف السوء، يرفعه ويكشفه السوء، الضر كله. ويجعلكم خلفاء الأرض، بعدكم الأولاد وبعدهم الأحفاد وبعدهم هكذا تتعاقبون. وأيضا يمكن لكم في الأرض، ويجعل لكم سلطان، ويجعل لكم جماعة، ويجعل لكم ألفة وإمارة وغيره، ويجعلكم خلفاء الأرض. أي إله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. تحتاجون فقط تذكر، لأن هذا أمر مغروز فيكم، فطر وعقول، بس تذكروا. لكن أقل البشر من يتذكر، يحتاج فقط مهارة التذكر أو التفكر. أمن يهديكم في ظلمات ظلمات البر والبحر، سواء كان ظلمات الليل أو ظلمات الجهل أو الحيرة أو الضياع أو التيه أو غيره، ظلمات كثيرة في البر وفي البحر. من اللي يهديك لو ضعت، لو ضليت في ظلمات البر أو ظلمات البحر؟ من اللي يهديك؟ من اللي علمكم تهتدون بالنجوم؟ من اللي علمكم الأجهزة هذه؟ من اللي علمكم يعطيكم أشياء تستدلون بها حتى مات ابن آدم؟ شفته راكب البحر كيف؟ كما قال عمرو بن العاص لما سأل عمرو بن الخطاب عن البحر وركوبه، قال خلق ضعيف يركب خلق عظيم، دود على عود، حمك الله، دود ابن آدم مثل الدودة، دود على عود في موج وبحر ما له منتهى، من اللي يدله؟ والبحر لا في جبال ولا في معالم، بساط أسود في الليل تحتك على مدى النظر يمين ويسار، من اللي يجعلك تتجه لوجهتك تماما بأشياء علمك إياها وأسباب تسببت فيها؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تبشر رائحة المطر فيها، أو نشرا تنشر أيضا بشرا بين يدي رحمته. والمطر رحمة الله، ولذلك يفرح بالمطر من هذا الباب إذا استهل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من السحب، ما يدري لعل سحاب ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فكان يأتيه كرب كرب، فإذا استهل المطر فرح لأن رحمة الله، ويكشف بعض جسده ويقول حديث عهد بربه، فهو رحمة رحمة بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وهذا فيه أن من أعظم ما تدعو به إلى التوحيد أن تبث في الناس مسألة العقول والفطر، كما قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق ثم يعيد، إن كان الخلق هنا هو الإنسان فمعنى هذا أنه يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم، يبدو ويعيد كيف يشاء سبحانه وتعالى. وإذا كان الخلق عموما المصنوعات عموما، فالعرب تقول فلان يبدي ويعيد في هذا الشيء، يعني يحسنه ويتقنه، أبدأ فيه وأعاد، أبدأ في الكلام وأعاد. فالله عز وجل أتقن كل شيء خلق. ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق في السماء ورزق في الأرض. أي إلهٌ مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الخاتمة الأخيرة هي أيضا خانقة لهم، إن كان عندك دليل على عبادتك غير الله هات البرهان إن كنت صادق. وهذا أيضا العقول والفطر، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا شيء. وهذه الآيات سبحان الله كما قال ابن عبد الوهاب تجتث شجرة الشرك من عروق القلب، عقل وفطرة وحجج واضحة ودليل وتحدي واقتراح وهات البراهين، ما يبقى للشرك بقية إلا اتباع الهوى والتقليد فقط، وإلا أن يكون للشرك مدخل في عقل أو فطرة أبدا إلا الهوى الذي يعمي ويصم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آخر آيتين أيضا، وفي أيضا أنه منفرد بهذا الشيء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أيضا ما في أحد يعلم الغيب لا في السماوات ولا في الأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ما يشعرون ليس فقط علم، الشعور أخص العلم، ما يشعر أيان يعني الآن الذي يبعث، وما يشعرون أيان يبعث. قالت عائشة رضي الله عنها، يقول مسروق كنت عند عائشة الحديث اللي في الصحيح، فقالت: ثلاث من زعمهن فقد أعظم الفرية على الله، فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: فكنت متكئا فجلست فقلت: يا أمه أمهليني، أليس الله عز وجل يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فقالت: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أول ما نزلت، فقال: إنما رأيت جبريل، وقد رأيته مرتين على صورته التي خلقه الله عليها سادا عظم السماء الأفق، مرة في هذا الجبل اللي أمامنا جبل الحراء، ومرة عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني بعد المرة الأولى. والثانية قالت: ومن زعم أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم الفرية على الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والثالثة: من زعم أن محمدا يعلم شيئا من الغيب فقد أعظم على الله الفرية إلا ما علمه ربه. وتلت هذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال تعالى في الآية الأخيرة: بل ادارك، بل ادارك علمهم في الآخرة. وش معنى هذا هذه الآية الأخيرة؟ وش معناها؟ وش معنى ادارك علمهم في الآخرة؟ ها؟ علم، بل ادارك علمهم في الآخرة، كم مرة قريناها؟ لازم كل ما يمر عليك آية ها؟ لا ممكن استيقظ ممكن أيوة اختلف الدارك علمهم في الآخرة تدارك ما هي تدارك أصلها التدارك وبعدين قلبت التاء إلى دال وما قدروا ينطقونها وحطوا همزة الوصل هذه الدارك هذا أحدها تراه ابن عباس للقراءة على الاستفهام بلى أدارك علمهم في الآخرة والأكثر يقرؤونها على التقرير بل الدارك علمهم في الآخرة هذا سؤال اختفى ممكن سبحان الله ما أكثر المعاني التي قالها السلف في هذا هاتين الكلمتين ممكن أيضا مثل ما قال أبو منير استيقن ها ممكن طيب واضح الدارك ها الدارك ايه في الآخرة ممكن ان الله يعني يكون الدارك يعني يرجع الضمير الى الله عز وجل ان يعلم لان قال قبلها وما يشعر ايانا يبعثون بل الدارك هو علمهم في الآخرة ممكن بو ها تأخر ايضا تأخر طيب اول شيء خلينا ناخذ فيه هذه لنجعلها على الظرف على انها ظرفيه يعني يوم الاخره فيكون المعاني اللي ذكره الاخوه يعني في الاخره سيكون لهم حال اخر في الاخره الان هم يكافحون ويردون الحق بالباطل وعندهم هوى لكن في الاخره ادارك علمهم يعني سيرون العلم كله وسيتناهى علمهم في الآخرة يعني سيرون الحقائق عيانا الجنة اللي كذبون بها والنار اللي كذبون بها وكل شيء سيرونه في الآخر فيه إذا كانت فيه إلى الظرفية سواء كان استيقنوا أو قصروا أهم شيء سيكون هذا الشيء سيكون في الآخر في الآخرة على أنها للظرفية ولذلك قال بعدها بل هم الآن في شك منها بل هم منها عمون لكن هناك لا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وإن كانت في هذه بمعنى الباء يعني بالآخرة فتكون أيضا المعاني اللي ذكرها الإخوة ادارك علمهم قصر علمهم عن الآخرة أو تناهى حتى وقف عند حد معين لا ينفعهم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فإذن إما أن يكون هذا وصف حالهم في الآخرة أو يكون وصف إيمانهم بالآخرة الآن ولها أيضا وقد يكون استفهام كما قال ابن عباس استفهام توبيخ فهي سبحان الله قلبها يخرج لك معنى كل ما تقول كذا يطلع لك معنى جديد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ثلاث إضرابات بل ثم بل ثم بل بل هم في شك منها قد يكون دركات الدارك ثم شك ثم عمى تام وقد يكون إضرابات قد يكون وقد يكون بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في وهذا لا شك أن ذم لهم سواء في الدنيا ولا في الآخرة هو ذم لهم ذم لإيمانهم بالآخرة مستواه وذم لحالهم في الآخرة كيف سيكون وتوبيخ لهم تهديد بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمى فهذا الجزء لليوم يسر الله عز وجل من قصة ثمود وقصة لوط وهذه الآيات العظيمة في التوحيد اللي هي تحدي المعبودات والعابدين من دون الله عز وجل وسيبقى إن شاء الله الجزء الأخير من سورة النمل في الأسبوع القادم إن شاء الله أما درس الأحد والثلاثاء هذا الأسبوع بعد ما يسر الله وفرغنا من الموطأ وسنبدأ إن شاء الله في كتاب الكافي في علم أهل المدينة لابن عبد البر فيكون الأحد القادم والثلاثاء القادم ما في شيء وأيضا أوصيكم تقرؤون عن الكتاب الكافي هذا مع كتاب التوحيد طبعا وتستعدون وأيضا إذا كان أحد الإخوة عنده اقتراحات فيه لأن سنبدأ إن شاء الله في تقرير علم أهل المدينة وتوضيح مذهبهم. نحن فعلنا هذا في العرض الأولى للموطأ رواية ابن مصعب، والعرض الثانية في رواية يحيى استغرقت منه سنتين وبضعة أشهر، وكل مرة يتضح الأمر أكثر. ليس مذهب مالك بخصوصه، ولا مذهب أحمد، ولا مذهب الشافعي، علم أهل المدينة القديم العتيق كيف طريقه وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، لأن هذا هو أوثق شيء تدين الله به. والاجتهادات الفردية من مالك وأحمد على العين والرأس، ما وافق الحق وما لم يوافقه معذورين فيها، لكن العصمة في اجتماعهم. فأيضا أي واحد عنده اقتراح، لأن بعض الإخوة يقول نريد نحفظ شيء يبقى لنا مع كتاب التوحيد خاصة في الفقه، بالنسبة للكافي نفسه ما يحفظ، لأن الكافي لابن عبد البر وإن كان كتبه بعد التمهيد وبعد الموطأ وبعد ما شاب في العلم وما خضه، إلا أنه وفيه كل قواعد، ونحن جربنا في الحج، تذكرون أرسلت لكم ملخص في الحج، إلا أنه أحيانا يذكر خلاف بين مالك وأصحابه، أو خلاف مالك مع أهل المدينة، أو يحوس في مسألة ويحاول يقررها، يعني مو بمحرر للحفظ. لكن أنا إن شاء الله أنوي اختصاره كما فعلت في الحج على شكل قواعد، وممكن يكون على شكل مختصر للكافي مع شرحه إن شاء الله. لكن الأحد القادم والثلاثاء القادم سيكون إجازة، والجمعة القادمة نشوف متى يبدأ الدرس الكافي. نسأل الله عز وجل أن يكفينا من عنده، ويعلمنا ما ينفعنا، ويفقهنا في الدين، ويجعل كل ما نقول ونسمع حجة لنا عنده، وذخرا لنا يوم نلقاه، وسببا لرضاه عنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.